بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الكنز المفقود. الكنز المفقود لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الدويش. الكنز المفقود. كم من الشباب والفتيات الذين يبحثون عن الانبساط والأنس في الفضائيات وفي المجلات وفي الرحلات والسفرات وربما في الزنا والمخدرات. الكنز المفقود. كم من الأسر التي تعيش حياة البؤس والتفكك والتمزق. الكنز المفقود. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كلنا يا شيخ نريد الوصول لهذا الكنز، ولكن كيف الطريق إليه؟ إن الطريق إليه واضح لا غموض فيه، سهل ميسر. سهل ميسر؟ أخبرنا عن علامات مكانه. إنه تحت شجرة هي أطيب الأشجار، أصولها ثابتة مستقرة، نماؤها مستمر، فروعها في السماء، والعجيب أنها تثمر في كل وقت، وثمارها حلوة، لها طعم لذيذ جدا. إنها شجرة مباركة، فهل توصلتم إليها؟ هل عرفتم ما هو هذا الكنز؟ نعم نعم. إنه كنز لا يقدر بثمن. نعم. ولا يمكن أبدا أن يباع أو يشترى. نعم نعم. إنه أيها الإخوة والأخوات الكنز المفقود. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أجمل ما فيها وأجمل ما فيها. الكنز المفقود. أشهد أن لا إله إلا الله. آه لو ذقنا حلاوتها الكنز وشعرنا بلذتها. عالم الأسرار وسر عالم الأخيار. الكنز المفقود. بقدر الجد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي. تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي. الكنز المفقود. الكنز المفقود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي وإياكم في موضوع بعنوان الكنز المفقود. فيا أيها الإخوة، جئتم تبحثون عن الكنز المفقود، وكل واحد منكم يمني نفسه بالنصيب الأكبر والحظ الأوفر، فهذا ربما يريد تسديد الديون، وذاك يحلم بزرقاء العيون، وثالث يفكر بالسيارة، ورابع بإتمام العمارة، وربما أيضا جاءت تلك المرأة تقول أريد اللحاق بآخر الموضات من الفساتين والعطورات، وهكذا تتوالى التخيلات وتتسابق الأمنيات. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء، يجيء بمثلها يوما ويوما يجيء بحمأة وقليل ماء. ولماذا تلام النفوس وقد جبلت على حب المال؟ فالحق عز وجل يقول وتحبون المال حبا جما وكما قال الثوري رحمه الله: المال في هذا الزمان سلاح المؤمن، ونعم المال الصالح للمرء الصالح. وكما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه فنعم المؤونته. ولكن الكنز المفقود الذي نبحث عنه هذه الليلة ليس من جنس المال، بل هو أقوال وأعمال. كنز ليس من جنس المال، إنما أقوال وأعمال. إذن ما هو هذا الكنز؟ هو أس الفضائل، ولجام الرذائل، وقوام الضمائر، وسند العزائم عند الشدائد. هو بلسم الضمير، وبلسم الصبر عند المصائب، وعماد الرضا والقناعة، وعزاء القلوب إذا نزل الموت أو قربت أيامه. هو العروة الوثقى بين الإنسان والمثل والقيم والمبادئ. وبهذا الكنز تجد النفوس حلاوتها وسعادتها وقوتها وقدرتها وحريتها، بل تجد سر خلقها في الوقت الذي أخفق العالم كله. نعم، كله بمنظماته ومؤسساته ومخترعاته أن يحقق السلام للإنسانية، بالرغم من التقدم التقني وازدهار الصناعات والمخترعات والأنظمة العالمية الجديدة التي تسعى لإسعاد الإنسان وتوفير الأمن والراحة للبشر. فالتهديد النووي والكيماوي وأسلحة الدمار الشامل تزداد يوما بعد يوم. الفقر والجهل، الجوع والفقر والقتل، انهيار القيم والمبادئ والأخلاق تتضاعف نسبه المئوية كل عام. هكذا نرى العالم من حولنا: حروب طاحنة، حارة وباردة، وفتن وثورات، وتسابق في اختراع وسائل التدمير، بل وانسعار مجنون وراء وسائل الإغواء والإباحية. وهكذا يزداد الشقاء والفناء اللذان يهددان الأرض وسكانها. وصدق الله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يقول العالم الإسباني فيلس بازا: إن جميع اكتشافات الغرب العجيبة ليست جديرة بكفكفة دمعة واحدة، ولا خلق ابتسامة واحدة، وليس أجدر من أمم الشرق المحتفظة بالثقافة العربية والقائمة على إذاعتها بوضع حد نهائي لتدهور الغرب المشؤوم الذي يجر الإنسانية إلى هوة التوحش والتسلط المادي. ويقول أليكسيس كاريل: إن الحضارة العصرية لا تلائم الإنسان كإنسان، وعلى الرغم من أنها أنشئت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة. إلى أن قال: إننا قوم تعسى لأننا ننحط أخلاقياً وعقلياً، إلى آخر كلامه. ويقول ديغول: إن مجتمعاتنا الأوروبية فقدت شيئاً ثميناً جداً تحت وطأة تقدمها الضخم، ألا وهي الإنسانية، وأعني بها القيم الروحية البشرية العليا. فقد قطعت حضارتنا تلك الصلة المعنوية التي تربط البشر بعضهم ببعض. إلى أن قال: واسمعوا، اسمعوهم بأنفسهم يقولون عن أحوالهم. إلى أن قال: لقد جف شعورنا وتجمدت قيمنا الأخلاقية وانحلت. أدلى ديغول بهذا التصريح وهو رئيس للجمهورية الفرنسية، جواباً على استفسار لصحيفة باريسية كبرى عن سر ميل الرئيس الفرنسي إلى توطيد علائق بلاده بالعالم العربي والإسلامي. ثم قال بعد كلامه السابق: أعتقد أن اتصالنا بالمجتمعات العربية والإسلامية التي حافظت على الروح الإنسانية التي فقدناها سينقذنا من مغبات حضارتنا، وسيكون مفيداً لنا جداً. ولذلك فإنني أحرص على تحسين علاقات فرنسا وتوثيقها بالعالم العربي والإسلامي. أما نيكسون فلم يتحرج عن أن يعلن في أول خطاب رسمي له بعد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، يقول: إننا نجد أنفسنا أثرياء في البضائع ولكن ممزقين في الروح، ونصل بدقة رائعة إلى القمر، وأما على الأرض فنتخبط في متاهات ومتاعب كثيرة. سبحان الله، ألم يخبرنا الله عنهم في القرآن حيث يقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال ابن كثير نقلا عن أبي بن كعب في قوله تعالى: ظلمات بعضها فوق بعض، قال: فهو يتقلب في خمسة من الظلم، فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات، ومن لم يهده الله فهو هالك، هالك جاهل حائر بائر كافر، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا الحق الذي شهد به الأعداء لم ولن ينفعهم، أي والله لم ولن ينفعهم، فالله عز وجل يقول: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. هذا حال الكافرين، وهذه أقوالهم واعترافات ساداتهم. ولكن العجيب أن المجتمعات العربية والإسلامية والتي تملك المحافظة على الروح الإنسانية كما قال قادة ومفكر الغرب، ها هي اليوم تنسى حياة الروح، تنسى حياة الروح وتلهث وراء الغرب في كل شيء إلا التقدم الصناعي والتقني، بل الإغراق في عبادة اللذات والشهوات وتلبية رغبات الجسد. نسي أو تناسى الكثير من المسلمين أنهم يملكون كنزا عظيما، أي وربي يملكون كنزا عظيما لا تنافسه كنوز الدنيا بأسرها بمخترعاتها وتقدمها الحضاري، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. فلما تخلى المسلمون عن هذا الكنز لم يعد لديهم ما يفخرون به أو يغبطون عليه. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. نعم، فقد أصبحت الكثير من الشعوب العربية والإسلامية تعيش في تعاسة وشقاء وهموم وبلاء، فكم من قلب يحترق كأنما جمرة استقرت بين الضلوع، وكم من نفس تضطرب يتفجر فيها بركان الألم والندم، وكم من مسلم ضعيف باع دينه بالدرهم والدينار، وكم من العقول والأفهام والآراء والأقلام التي تتخبط في الضلال والظلام، كم من شاب تائه حائر عبثت به الشهوات والملذات، كم من شاب يعيش للهوى وأحلام اليقظة فيبدأ تاريخ حياته بالحاء فلا تلبث أن تنتهي بالباء، كم من فتاة مسكينة أغواها وأغراها شياطين الإنس والجنس يتلاعب بها عباد الشهوات، كم من الشباب والفتيات الذين يبحثون عن الانبساط والأنس في الفضائيات وفي المجلات وفي الرحلات والسفرات وربما في الزنا والمخدرات، بل كم من الأسر التي تعيش حياة البؤس والتفكك والتمزق، فلا الأب يرى أولاده فهو في تجاراته وسفراته وجلساته، ولا الولد يرى أهله فهو مع أصحابه وشهواته، ولا البنت ترى أباها وإخوتها وربما ولا أمها فهي في غرفتها مع الهاتف تارة ومع الفضائيات والمجلات وتتبع الموضات تارة وفي الأسواق والمناسبات تارة، أما الأم فمشغولة بعملها وزياراتها وتتبع المناسبات. وهكذا هكذا حال ذلك البيت، لا أحد يرى الآخر ولا يعلم عن الآخر، فكل مشغول برغباته وهمومه. ولكن هل يحدث ذلك وهم في منزل واحد؟ نعم، هم في منزل واحد يحوطه سور واحد، تلفه الأشجار والأزهار التي تبتسم لكل أحد إلا لأهل المنزل، فكل يعيش حياته وشهواته وأحزانه وآلامه حتى وجبات الطعام، فربما لم تجتمع الأسرة ولو على وجبة واحدة في اليوم الواحد. أي والله، سمعناها منهم بآذاننا وقالوها بألسنتهم، هذا حال بعض الأسر المسلمة. وهكذا فمن ينظر في أحوال الناس وحياتهم يجد فئاما من الناس تعيش ألوانا من التعب والشقاء، وتبعث صدورها أنواعا من الضجر والشكوى، تفقد الراحة والسعادة وإن كانت منغمسة فيما تتمناه من الشهوات واللذات. لماذا كل هذا؟ ما الذي جرى للشعوب الإسلامية حتى وصلت لهذا المستوى؟ أليس فيهم المهندس والتاجر والطبيب والشاعر والكتاب والعساكر وغيرهم من الطاقات؟ أقول بلى، وهؤلاء هم صناع الحياة وأصحاب الأيادي البيضاء في المجتمعات، لكنهم ضعفاء. ضعفاء؟ أي والله، هم ضعفاء إن لم يصلوا إلى هذا الكنز. كلنا يا شيخ نريد الوصول لهذا الكنز، ولكن كيف الطريق إليه؟ إن الطريق إليه واضح لا غموض فيه، سهل ميسر. سهل ميسر؟ أخبرنا عن علامات مكانه. إنه تحت شجرة هي أطيب الأشجار، أصولها ثابتة مستقرة، نماؤها مستمر، فروعها في السماء، والعجيب أنها تثمر في كل وقت، وثمارها حلوة، لها طعم لذيذ جدا. إنها شجرة مباركة، فهل توصلتم إليها؟ هل عرفتم ما هو هذا الكنز؟ نعم نعم، إنه كنز لا يقدر بثمن. نعم، ولا يمكن أبدا أن يباع أو يشترى. نعم نعم، إنه أيها الإخوة والأخوات، إنه كنز الإيمان، النعمة العظيمة، السعادة الحقيقية، اللذة الأبدية، دين السماحة واليسر، دين السعادة. هذه الشجرة هي شجرة الإيمان التي قال الله عنها في القرآن: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن فالسعادة والحياة الطيبة مطلب للجميع، ويبذل الكل كل غال ونفيس من أجل تحصيلها، ويخطئ البعض طريقها، فالمال والزوجة والسيارة الفارهة والقصر الجميل والسفر والخضرة، الشلل والجلسات، أنواع الشهوات، هذه وغيرها من مضان السعادة في حياة الناس. لكنها لا تكفي، لا تكفي وحدها، بل لا بد من الإيمان، كنز السعادة، جنة الدنيا. ولو ضاقت عليك الدنيا بما رحبت، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ألم تسمع لرجل الإيمان وهو يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، مهما رحلت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وقول الرجل الفذ إنه لتمر في القلب لحظات: أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم مقيم. إنه الكنز المفقود في حياة أكثر الناس اليوم. قال ابن سعدي رحمه الله بعد ذكره لقول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، قال رحمه الله: ومن أكبر المنن أن يحبب الله الإيمان للعبد ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوته وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام، ويبغض إليه أصناف المحرمات، إلى آخر كلامه رحمه الله. معاشر الإخوة والأخوات، نعم، فالكنز المفقود هو الإيمان، لكنه حقيقة الإيمان. ألم تقرأ في القرآن قول الحق عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه خمس صفات. نعم، خمس صفات وصف الله بها المؤمنين الصادقين، يزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله، ويزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله، وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله، معتمدون في أمورهم كلها عليه، مفوضون أمورهم إليه، وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها، ويقيمونها ظاهراً وباطناً، وهم يؤتون الزكاة وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة. هذه هي الصفات الخمس التي ذكرها الله في هذه الآيات، ومن كان على هذا الوصف لم يبق من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا، ولذلك قال: أولئك هم المؤمنون حقا. ولكن هل طمأنينة النفس لا تتحقق إلا بالإيمان؟ ليعلم الجميع أنه لا يمكن أبدا للنفس أن تسعد أو تطمئن إلا بالإيمان بالله، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكيف يكون حال الناس بدون الإيمان؟ بدون الإيمان لا أمن ولا أمان، يكون الناس وحوشا ضارية، يأكل بعضهم بعضا، يسرقون ويكذبون، يزنون ويعقون، ينفرط الحبل وينحل العقد، فلا رقيب ولا حسيب. الأمن لمن؟ الأمن لمن؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالشرك ظلم، الشرك ظلم وظلمات، ومن المسلمين من شكى ظلمة يجدها بقلبه، يحس بها، يتجرع آلامها كظلمة الليل، هو مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله، وربما يحافظ على الصلاة، ولكنه يشعر بظلمة يتجرع آلامها كظلمة الليل، ويقول: كلما أشغلت نفسي بالمسليات قويت الظلمة. نسي هذا وأمثاله أن للطاعة نورا وللمعصية ظلمة، فهذه ظلمة المعصية يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل. فالقلق والانطواء والاكتئاب النفسي هي نتاج الوحشة التي يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، ومن ثم بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وربما ولده وأقاربه، بل ربما وقعت بينه وبين نفسه فتراه مستوحشا من نفسه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن فهذا الضجر والشكوى والهم والغم والضيق والقلق عذاب في الدنيا، وأما الآخرة فكما قال الحق عز وجل: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول ابن القيم رحمه الله، واسمعوا لهذا الكلام النفيس، يقول: فليس الفساق والفجرة والظلمة في لذة في هذه الدار، وإنما هم يعذبون فيها وفي البرزخ وفي القيامة، ولكن سكرة الشهوة وموت القلب حال بينهم وبين الشعور بالألم، فإذا حيل بينهم وبين ما يشتهون أحضرت نفوسهم الألم الشديد، إلى آخر كلامه رحمه الله. تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وهكذا فإن من مظاهر فقدان هذا الكنز وباختصار الغفلة عن الآخرة، الاضطراب والحيرة، الحزن والكآبة، قسوة القلب، جمود العين، التفكك الأسري، الوسوسة، الخوف يجترئ عليه الشياطين من الإنس والجن، ذهاب الحياء الذي هو أصل كل خير، التفاخر بالأنساب، الهزيمة النفسية، والتشبه والتقليد، إلى غيرها من المظاهر. ومن المظاهر أيضاً لفقدان هذا الكنز وخاصة عند الصالحين ضعف الالتزام بالأحكام والآداب والسنن والنوافل تكاسلاً وتساهلاً بلا خوف أو ندم، وربما بلغ العبد مبلغاً من العلم فتراه بعيداً عن حقيقة هذا العلم، تراه مفرطاً حتى في مواسم الخيرات وساعات الخير والبركة كالأيام البيض مثلاً، وركعتي الفجر وصلاة الوتر وساعة الجمعة وورده اليومي وأذكار ما بعد الصلاة والسنن الرواتب وغيرها من النوافل. بل وأعظم من هذا أن يمتلئ قلبه حقداً وحسداً على إخوانه، أو يتصف بالكذب والمخادعة أو بسوء الأخلاق والمعاملة، فأين حقيقة الإيمان؟ أين حقيقة الإيمان من هذا وأمثاله؟ والله المستعان. ذكر الذهبي في السير عن عبد الله بن وهب بن مسلم أنه قال: نذرت أني كلما اغتبت إنساناً أن أصوم يوماً فأجهدني، فقلت أغتاب وأصوم؟ فنويت أني كلما اغتبت إنساناً أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. يقول الذهبي معلقاً: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع. انتهى كلام الذهبي. وهل تظن أيها الأخ أن ابن وهب كان رجلاً مغتاباً أي كثير الغيبة؟ أبداً. فاسمع للإمام أحمد بن حنبل يثني عليه فيقول: ابن وهب عالم صالح فقيه كثير العلم، لكنه الإيمان الصادق وتربية النفس ومحاسبتها، ولا يؤتى هذا إلا من كان في قلبه كنز الإيمان وخوف ووجل من الله. فقد قيل أن سبب وفاته أي ابن وهب أنه قرئ عليه كتاب أهوال يوم القيامة وهو من تصنيفه، فخر مغشيا عليه فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام. انتبه واسمع أيها الأخ الحبيب، مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وربي أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. أيها المسلم، أيها الملتزم، يا فتى الصحوة، ليس الإيمان بالمظاهر والأشكال فقط ولا بالأقوال والأمان فقط، فلا يكفي تقصير الثياب وتطويل اللحى، ولا يكفي الالتحاق بحلق تحفيظ القرآن والأنشطة الصيفية، ولا يكفي مجرد الذهاب والإياب والجلسات والرحلات مع الصالحين، ولا يكفي مجرد النية الصالحة وحب الخير فقط. فكل هذه من مظاهر الإيمان وهي مطلوبة ومما يعين على ثبات الإيمان، لكن الإيمان والالتزام الحقيقي أقوال وأعمال وصدق مع الله وحسن صلة وظن بالله وخوف ومراقبة لله وحسن معاملة وأخلاق. فهل ذقت حلاوة الإيمان بحق؟ وهل شعرت بطعم الإيمان بصدق؟ إنه الكنز المفقود حتى في حياة بعض الصالحين اليوم. أخواتي وإخوة الإيمان، أخشى والله أن نخرج من الدنيا وما عرفنا حقيقة الإيمان ولا ذقنا طعم الاستقامة والالتزام، وأخشى والله أن يكون حظنا من صلاحنا ثناء الناس وحسن ظنهم بنا فقط. والله وحده أعلم بالسرائر وما تكنه القلوب. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا ما لا نعلم. فليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. والله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيا فتى الصحوة، فيا فتى الصحوة، ماذا دهاك؟ ما الذي غيرك؟ ماذا جرى لك؟ ما هذه الغفلة؟ لماذا هذا التميع والتنازل عن طريق الحق والاستقامة؟ لماذا السهر والسمر وكثرة الرحلات وإضاعة الأوقات؟ لماذا هذا التكاسل عن الفرائض والتأخر عنها؟ ما هذا التفريط بالنوافل والسنن الرواتب؟ القرآن يشكو هجرك، والصاحب يبكي غدرك، الوالدان يشكيان العقوق، والأرحام يطالبون بالحقوق، والجار يشكو جفاك، حتى أصبحت عبدا لهواك، تقصير للحية وتطويل للثياب، تهافت على الدنيا وغفلة عن الآخرة والعذاب. ألست تعلم حقيقة الإيمان؟ أليس في قلبك خوف من الرحمن؟ أين أثر الالتزام؟ لماذا نخاف من الناس ولا نخاف من الله؟ لماذا نراقب المخلوقين الضعفاء وننسى الخالق القادر القوي القاهر؟ لماذا يتراجع الإيمان في قلوبنا وكأننا ما عرفنا الله ولا ذقنا حلاوة الإيمان في يوم من الأيام؟ يا سليل المجد، ماذا غيرك؟ أنت للمجد وهذا المجد لك. كيف تغفو يا فتى التوحيد؟ هل هيأ الأعداء في الدرب الشرك؟ يا سليل المجد، هل لا قلت لي أي ذنب بالمخازي ضيعك؟ أيها السادر في لذاته، هل ترى عيش المعاصي أعجبك؟ أمتي علقت فيك المنى، فاستفق وانهض وغادر مضجعك. عد إلى الرحمن، عد إلى الرحمن في طهر تجد مركب النصر إلى العليا معك. وترى الأبطال آساد الشرى تشتهي يوم الفداء أن تتبعك. قد كفانا ما مضى من بؤسنا، ربنا اكشف ما بنا فالأمر لك. أخي الحبيب، يا مسلم ويا مسلمة، خذ بحقيقة الإيمان الذي هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إن الإيمان الصحيح متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك. فاجعل نصب عينيك دائما أركانه التي لا يقوم إلا بها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أين حقيقة المحبة لله وحقيقة المحبة لرسول الله؟ ماذا تعرف عن ملائكة الرحمن وكيفية الإيمان بهم؟ ماذا تعرف عن الإيمان بالكتب المنزلة؟ ما مدى علاقتك باليوم الآخر والإيمان به؟ ما هو أثر الإيمان باليوم الآخر عليك؟ أين أثر الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره في حياتك؟ نتعلم العلم الشرعي الحقيقي، لنجعل الإيمان حقيقة في قلوبنا أعمال وسلوك. اقرأوا إن شئتم رسالة جميلة لفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين، اسمها شرح أصول الإيمان. اقرأها وانظر ما فيها، وتعلم العلم الشرعي لتعمل به لا لتأكل به. قوي علاقتك بالله، لا تدع مجالا لمشاعر الإحباط واليأس والصعوبات التي تواجهها في الحياة أن تؤثر على إيمانك. بل والله العظيم، الإيمان هو علاجها، والثقة بالله هو دواؤها. فاستعن بالله واستق مع الله، وكن جادا وصاحب همة وعزيمة. بقدر الجد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. ولعلكم تتساءلون أيها الأحبة، لماذا فقدنا هذا الكنز؟ فأقول لأسباب كثيرة، أعدد لكم شيئا منها لأترك التفصيل في العنصر التالي. من هذه الأسباب فساد المعتقد، التشكيك بأصول الدين ومسلماته، تقديس العقل، تقديمه على الوحيين القرآن والسنة، طول الأمل، الإغراق في الدنيا، أكل الحرام، كثرة المراء والجدال، ادعاء المحبة لله والرسول بدون عمل، بناء العلاقات الأخوية على المصالح والمنافع، عدم بغض الكفر وأهله، امتلاء القلب بالغل والحسد، ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، وضعف الرضا واليقين برب العالمين وبهذا الدين ورسوله الأمين، الرياء، حب الظهور والتصدر، ضعف المراقبة والخوف من الله، الغفلة عن الذكر والدعاء، وعدم تكرار التوبة والاستغفار، وغيرها من الأسباب. كيف نصل إلى هذا الكنز؟ سؤال ربما يسأله الكثير، فأقول أيها الأحبة، لا شك أن الجميع يتمنى الوصول لهذا الكنز ويتساءل عن الطريق، فأقول تدبر الأسباب السالفة الذكر، وجاهد النفس في تصحيحها لتذوق حلاوة الإيمان وتكون بصدق من أهل الاستقامة والالتزام. ومن أسباب الوصول لهذا الكنز أولاً ما أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، كما في صحيح البخاري باب حلاوة الإيمان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. إذن فللإيمان حلاوة، حلاوة يتسلى بها القلب عن المحرمات والشبهات، وأهم أسباب تحصيل هذه الحلاوة محبة الله ورسوله، ليس ادعاء وقولا بل محبة صادقة تنبع من القلب. فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله لسانه، واستجاب لأمره ونهيه، واجتهد في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. روح دعاها للوصال حبيبها، فسعت إليه تطيعه وتجيبه. يا مدعي صدق المحبة، هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه. فاسأل نفسك، هل تحب الله ورسوله؟ أرجوك لا تتعجل علي فتستنكر سؤالي قبل أن تسمع هذه الآية بتدبر. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إنه الحب، نعم إنه الحب، فكل الوشائج وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج، وكل اللذائذ الأموال والتجارة والمساكن المريحة، كل هذه الوشائج واللذائذ في كفة، وحب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله بكل أنواعه في كفة أخرى. وهنا نكتة، فلا يتصور أحد أن هذا الدين يخالف الفطرة ورغباتها، بل لك أن تحب كل ما تقدم ذكره، لكن لا تكن أحب من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فالولاء لله أولا والعقيدة قبل كل شيء. فانظر لهذا الكنز العظيم وإكرامه للنفس وتربيتها على العزة والاستعلاء، فهي لا يمكن أبدا أن تساوم على المبادئ والأهداف، حتى وإن كان الثمن الآباء والأبناء أو الأزواج والأموال. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يضرب ضربا شديدا من المشركين، فيشرف على الموت ويغمى عليه، فلا يفيق إلا آخر النهار، وأول كلمة يقولها: ما فعل رسول الله؟ ورفض الطعام والشراب حتى يطمئن على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه صحيحا اطمأنت نفسه. وهذا سعد بن أبي وقاص يقول لأمه المشركة وقد أضربت عن الطعام والشراب احتجاجا على دخوله الإسلام، فيقول لها بالإيمان الصادق: يا أماه، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني، فكلي وإن شئت فلا تأكلي. وهذه أم حبيبة رضي الله تعالى عنها تطوي فراش رسول الله، عن من؟ عن أبيها المشرك أبي سفيان سيد قريش لما كان مشركا، وتقول له: هذا فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس. وهذا حسان يقول: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وموقف أبي عبيدة أعجب وأعظم، فقد قتل أباه فقد قتل أباه في بدر وكان كافرا محاربا لله ورسوله. إنه الكنز المفقود، إنه الكنز المفقود، الإيمان الصافي الذي يصنع الأعاجيب ويربي الرجال. فلم تر أمثال الرجال تفاوتوا إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ثانيا من أسباب تحصيل هذا الكنز الأخوة الصادقة لله وفي الله، ليست أخوة المصالح والمنافع، بل ولا أخوة الدم والنسب. ولذلك جاء في حديث الذي زار أخا له في الله قول الملك: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال الرجل: لا، غير أني أحببته في الله. فبشره الملك بمحبة الله له. والحديث في الصحيحين: أخوة الدين تجد بها حلاوة الإيمان، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله كما في الصحيحين. وفي المسند لأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب، وفي رواية: من سره أن يجد طعم الإيمان، فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. واعلموا أنه لا أخوة بحق بدون كنز الإيمان، كما أخبر الله تعالى فقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إنك تشعر بالألفة والمحبة وبالأنس والصفاء وأنت تجتمع مع أخ لك في الله، ليس من أجل ماله ولا جماله ولا نسبه ولا منصبه. ولذلك: كنتما في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. نسأل الله الكريم من فضله. جاء فتح الموصلي إلى منزل أحد إخوانه وكان غائبا، فأمر أهله فأخرجت صندوق ماله ففتحته وأخذ حاجته منه. فأخبرت الجارية مولاها بعد أن حضر، فقال لها: إن صدقت فأنت حرة لوجه الله، إن صدقت فأنت حرة لوجه الله، سرورا بما فعل أخوه. وكان على مسروق دين، دين ثقيل، وكان على خيثمة دين أيضا. فذهب مسروق وقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. واسمع لسعيد بن العاص يقول: إني لأكره أن يمر الذباب بجليسي مخافة أن يؤذيه. ويروى أن يونس بن عبيد أصيب بمصيبة فقيل له: ابن عوف لم يأتك؟ فقال: إنا إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره ألا يأتينا. يقول هذا ليقطع الطريق على المفسدين. إنه الكنز المفقود الذي يصنع الأعاجيب، أخوة وأدب، جم وخلق رفيع، أصبحت مضرب الأمثال وحديث الركبان. أخ لك لا تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا، أخ لك ما مودته يمزق إذا ما عاد فقر أخيه عادا. سألناه الجزيل فما تلك، وأعطى فوق منيتنا وزادا، وأحسن ثم أحسن ثم عدنا، فأحسن ثم عدت له فعادا، مرارا لا أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوسادا. هذا عن قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والكلام عن الأخوة والمحبة في الله يطول، وليس هذا مكانه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أي من الثلاث التي تحصل فيها حلاوة الإيمان: الكره الشديد للكفر لأنه ينافي تمام عقيدة المسلم، ولأنه ظلم وتعد على الله عز وجل، فهو الذي يخلق ويرزق وينعم ويحيي ويميت ثم يعبد غيره بعد ذلك. والمسلم عرف الإسلام وذاق حلاوته وعرف أحكامه وآدابه فأحبه ورضي به، فكان لزاما أن يكره الضد، فإن الضدين لا يجتمعان في قلب إلا وكان فيه من الاضطراب والتناقض والتميع والضعف والحيرة ما يكون سببا في شقائه وتعاسته. فإن أردت، إن أردت أن تذوق حلاوة الإيمان بحق، فلا بد أن يكون في قلبك بغض الكفر وأهله بحق، كما تكره أن تقذف في النار. ثالثا من الأسباب ما أخرجه مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إن شعور الإنسان بالرضا من أول أسباب السكينة النفسية التي هي سر السعادة، فالسرور وراحة النفس بالرضا واليقين برب العالمين. وكيف لا يرضى المؤمن بالله ويفرح بربوبيته له، وهو الخالق الرازق الرحيم الرحمن اللطيف بعباده، بعدله ورحمته وعلمه وحكمته اختار لنا الإسلام دينا وأرسل الرسول لتبليغه. كيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم، فمحبته تقتضي الاقتداء به واتباعه. وكيف لا يرضى بالإسلام دينا وهو دين السماحة واليسر والمحبة والكرم؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هكذا المؤمنون، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. أما المرتاب، أما الشاك، الشاك بربه ورسوله ودينه، فضيق الصدر، دائم الحزن والتسخط، أريد كذا، ينقصني كذا وكذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا، وهكذا المسكين حرم لذة الرضا فعاش في حيرة وتردد وقلق واكتئاب. أما المؤمن فراض شاكر وذاكر صابر ولو كان أشد الناس فقرا. لماذا؟ لأنه أكثر الناس إحساسا واعترافا بنعم الله وفضله. فمن رضي بالله ربا رضي بما قسمه له من الرزق، وإلا فإن النفس لا ترضى بالقليل ولا تشبع من كثير، لا يطفئ غلة ظمائها ما عندها فتمتد عينها إلى ما عند غيرها، لا يشبعها الحلال فيسيل لعابها إلى الحرام. مثل هذه النفس لا ترضى ولا تستريح، إنها كجهنم أعاذنا الله منها، تلتهم الملايين في جوفها ثم يقال لها هل امتلأت فتقول هل من مزيد. حال العبد في الدنيا بدون كنز الإيمان والقناعة والرضا تعب دائم وهم لازم، اعتراض وحسد، حسرة لا تنقضي، قلب تفرق، شمله مشتت، فقره بين عينيه لا يفارقه أبدا. وكما قال الحق عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا، كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، كما في صحيح مسلم. وساق ابن السني في القناعة بسنده عن زمعة بن صالح قال كتب إلى أبي حازم بعض بني أمية يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه، فكتب إليه، كتب أبو حازم واسمع ماذا كتب، قال فقد جاءني كتابك تعزم علي أن أرفع إليك حوائجي، وهيهات هيهات، فقد رفعت حوائجي إلى ربي، ما أعطاني منها قبلت وما أمسك علي منها قنعت. انتهى كلامه رحمه الله. قطع الليالي مع الأيام في خلق، والنوم تحت رواق الهم والقلق، أحرى وأعذر لي من أن يقال غدا أني التمست الغنى من كف مختلق. قالوا رضيت، قلت القنوع غنى، ليس الغنى كثرة الأموال والورق، رضيت بالله في عسري وفي يسري، فلست أسلك إلا أوضح الطرق. ومن أعظم الرضا الرضا بالقدر والقضاء، وهو الرابع من أسباب تحصيل هذا الكنز، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. فيا سبحان الله، عجبا لأمر المؤمن، فهو في السراء شاكر وفي الضراء صابر، ولو اجتمعت عليه مصائب الدنيا تحرك كنز الإيمان ليجري في دمه وعروقه، فيبني جبهة صد للأزمات، فيعلن الصبر والرضا، ويتمتم بالاسترجاع والحوقلة، وربما سالت دمعات على الخدين لتعلن رقة قلب المؤمن، فإن القلب لا يحزن وإن العين تدمع. الله أكبر، إنها جنة الرضا وحلاوة الإيمان التي تمتص مرارة الألم من قلب مفقود محزون. واسمع للوليد بن عبادة بن الصامت يقول دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال قال عبادة بن الصامت أجلسوني، قال يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال قلت يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة: يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. أخرجه أحمد في المسند. أما الفاقدون لكنز الإيمان فتعالى وانظر للجزع والفزع والصراخ والتسخط في حياتهم والهروب للمخدرات والمسكرات، بل ربما الجنون والانتحار. عافانا الله وإياكم من هذا البلاء. خامسا: سلامة الصدر وطهارة القلب والاعتذار للآخرين والعفو والصفح عنهم، وهذا من أهم الأسباب لتحصيل الراحة والسعادة. ومن صور سلامة صدورهم رضي الله تعالى عنهم سلامة صدر أبي دجانة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال زيد بن أسلم: دخل على أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى كان قلبي للمسلمين سليما. كان قلبي للمسلمين سليما. إذن من أسباب الراحة والسعادة والاطمئنان، بل من أسباب التوفيق للإنسان في حياته، أن يكون قلبه سليما على المسلمين. إذن لا تتكلم فيما لا يعنيك فيضيق صدرك وتلقى ما لا يرضيك. قال عبد الرحمن بن عمر الأصفهاني: كنا في مجلس عبد الرحمن بن مهدي إذ دخل عليه شاب فما زال يدنيه حتى أجلسه إلى جنبه. قال: فقام رجل من المجلس فقال: يا أبا سعيد، إن هذا الشاب يتكلم فيك حتى إنه لا يكذبك. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هكذا كانت إجابته رحمه الله. ثم قال: حدثني أبو عبيدة الناجي قال: كنا في مجلس الحسن البصري إذ قام إليه رجل فقال: يا أبا سعيد، إنها هنا قوما يحضرون مجلسك ليتتبعوا سقط كلامك. فقال الحسن: يا هذا، إني أطمعت نفسي في جوار الله فطمعت، وأطمعت نفسي في الحور العين فطمعت، وأطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم تطمع. إني لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم. انتهى كلامه رحمه الله. وصدق، فإن من الناس من أنكر وجود الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، بل أشركوا به وهو خالقهم، فكيف بالمخلوقين الضعفاء؟ فما سلم الخالق فكيف بالمخلوق؟ وإذا تبين هذا علم أن مجرد تصيد الأخطاء وتتبع الأثرات والبحث عن الهفوات والتغافل عن الحسنات دليل على الانحراف بالمنهج ومرض ذلك القلب والزلل في التوجه، بل هو والله مخالف لكريم الأخلاق وجميل الآداب، ويخشى أن يكون مؤشراً على فساد القصد وسوء الطوية وقلة الدين والمروءة. ورحم الله الإمام الشعبي إذ يقول: لو أصبت 99 وأخطأت واحدة لأخذوا الواحدة وتركوا 99. وقد شبه سفيان بن عيينة القوم الذين يتصيدون العثرات ويكتمون الخيرات تشبيهاً غريباً، فقال قال فيهم: ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقي لها الطعام الطيب عافته، فإذا قام الرجل عن رجيعه ولغت فيه. فكذلك تجد من الآدميين من لو سمع 50 حكمة لم يحفظ واحدة منها، فإذا أخطأ الرجل عن نفسه أو حكى عن غيره ترواه وحفظه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال مطرف بن عبد الله قال لي مالك: ما يقول في الناس؟ قلت: أما الصديق فيثني وأما العدو فيقع. قال: ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. انتهى كلامه. واسمع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: يقول في ماذا؟ يقول في الفتنة، في الناس الذين آذوه في الفتنة، كفروه، أفتوا بسجنه. اسمع ماذا يقول عنهم. يقول رحمه الله: فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا منهم في حل من جهتي. انتهى كلامه رحمه الله. هكذا يفعل الإيمان الصادق والعلم النافع بأصحابه. فمن أعظم ثمار الإيمان العدل والإنصاف. نعم يا إخوة الإيمان، العدل والإنصاف في حياة الإنسان لا بد أن يكون، فلنتق الله ولنصلح ذات بيننا، العدل والإنصاف مع إخواننا وعلمائنا وأعدائنا، بل وأهلينا وأزواجنا. فلنتق الله ولنصلح ذات بيننا، ولنحذر من نزغات الشيطان وحظوظ النفس. ولا يعني هذا، لا يعني هذا السكوت عن الأخطاء أو التهاون مع أهل البدع والخرافات، لا، بل يجب التوجيه والنصح والتحذير، ولكن بالمنهج الشرعي الصحيح الذي كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. سادسا، الخلوة بالله ولذة الدمعة من خشية الله كنز من كنوز الإيمان، فقده الكثير من المسلمين بل حتى من الصالحين. فاسأل نفسك أخي الحبيب، كم هي المرات التي دمعت عيناك من خشية الله؟ فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهل وقفت يوما لوحدك وخلوت بالله لا يعلم بك إلا الله، فتذكرت عظمة الله وقدرته ومنة الله عليك ونعمته، وتذكرت تقصيرك وكثرة ذنوبك، فخفق القلب واقشعر البدن وسالت الدمعة على الخدين؟ فربما كنت من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. اسمع لهذه الآيات العجيبة، هل لها أثر في قلبك؟ اسمعها بقلبك قبل أن تسمعها بأذنك. يقول الحق عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أسألك بالله، هل يستطيع الشعراء أو الأدباء وصف هذا الموقف أو حتى التعبير عن اللذة والسعادة التي وجدها ذلك المؤمن؟ شتان شتان شتان شتان بين الصفتين، فالقاسية قلوبهم، سماعهم الأبيات وأصوات المغنين والمغنيات والآلات والقينات، وأما الذين يخشون ربهم فسماعهم الآيات في وجل وارتعاش وتأثر شديد تقشعر منه الجلود ثم تهدأ النفوس وتأنس القلوب فتلين الجلود وتطمئن القلوب. إنه الكنز المفقود، إنه الكنز المفقود. فاسمعوا يا من فقدتم لذة سماع الآيات ورقصتم طربا لسماع المغنيات، واحذروا من قسوة القلب وسوء المنقلب وخاتمة السوء، فإن من أحب شيئا تعلق به وأكثر من ذكره حتى آخر لحظة. نسأل الله أن يختم لنا ولكل مسلم بخير. سابعا، تكرار التوبة والاستغفار، فمن أعظم ما يتحصل به الكنز المفقود تكرار التوبة والاستغفار. فالدنيا والشيطان عدوان خارجان عنك، والنفس عدو بين جنبيك، ومن سنة الجهاد قاتل الذين يلونكم. الندم على ما حصل منك، اعترافك بالخطأ، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة والله. أنين المذنبين، انكسار التائبين، دموع النادمين، بهن يجد التائب حلاوة الإيمان وصدق التوبة من الذنوب والعصيان. تمسكا لله جل وعلا، تعرض لنفحات الرب، ففي لحظة واحدة أفلح السحرة. أخي الحبيب، الهوى يقسي القلب، فأكثر من التنقيب لتتفجر ينابيع الإيمان، أكثر من الاستغفار والتوبة، حاول وجاهد واصبر ولا تستعجل النتائج، وكرر المحاولات ولا تيأس، واعلم إن لهذه المحاولات المتكررة آثارا ستجدها ولو بعد حين. يقول ابن القيم رحمه الله: رميت صخرة الهوى على ينبوع الغفلة فاحتبس الماء، فإن لم تطق رفعها فاثقب حولها لعل ينابيع الماء تتفجر. انتهى كلامه رحمه الله. ثامنا، كثرة ذكر الله من أعظم أسباب تقوية الإيمان وانشراح الصدر والراحة والإطمئنان. ألست تقرأ في القرآن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكي يتحقق الإطمئنان لا بد أن يكون الذكر كثيرا كما أمر الله المؤمنين. نعم، لا بد أن يكون الذكر كثيرا كثيرا كما أخبر الله. فالمنهج الشرعي هو كثرة الذكر وليس مجرد الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولله در القائل: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون السمك إذا فارق الماء؟ إذا كان الأمر كذلك فإن الزاد الحقيقي والدواء الشافي لمواجهة مصاعب الحياة وآلامها والقلق والكآبة والاضطراب اضطراب الأعصاب هو الكثرة والاستمرار في قراءة الأذكار. عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري ومسلم. الشاهد يقول ابن القيم رحمه الله: قال علي بن أبي طالب: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الأواخر من سورة البقرة. أخرجه أبو بكر بن أبي داود في شريعة القاري بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. رحمك الله يا أمير المؤمنين، كيف لو رأيت الآن ليل العقلاء فضلا عن السفهاء. أيها العقلاء، إنها ليست كلمة يقولها علي وتنتهي. أيها العقلاء، إنها ليست ليلة واحدة تحمس فيها علي فقرأ الآيتين ثم نسي. أيها العقلاء، إنها ليست آيات تتلى وأذكارا تردد فقط. أتعلمون لماذا إذن؟ لأنها حياة الروح، بل هي والله روح الحياة. فهل لأحد أن يستغني عن حياة الروح؟ أيها العقلاء، أيتها العاقلات، اسمعوا لأمير المؤمنين مرة أخرى يقول: اشتكت فاطمة رضي الله تعالى عنها ما تلقى من الرحى في يديها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، فأخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما، فقعد بيننا، ثم قال: ألا أعلمكما خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبح 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من خادم. قال علي رضي الله عنه: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وليلة صفين هي حرب ضروس دارت بينه وبين خصومه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهل لعاقل أن يدخل المعركة بغير سلاحه؟ لكنه سلاح المؤمن، إنه الإيمان الحقيقي، فليس دعوة تدعى ولا شعارا يرفع. ولما فقدنا هذا الكنز رأينا المرأة في تعب ونصب تزفر وتتأوه من أعباء المنزل وشغب الأطفال، فطلبت خادمة وخادمتين، وما زادها إلا رهقا وقلقا. فأين هي من الوصية النبوية والنصيحة الذهبية؟ ولكني مرة أخرى أقول: إنها ليست مجرد كلمات تردد، بل هي شكوى. أي والله، هي شكوى من قلب معنى لرب هو أغنى وأقنى. إنه الكنز المفقود في حياتنا اليوم، الاستمرار والإكثار من النوافل والأذكار. وأمثلة أخرى اسمعوها، اسمعوها أيها الإخوة. أخرج الإمام مسلم من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن، وهذا هو الشاهد، فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وعن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ركع 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار. قالت: فما تركتهن منذ سمعتهن. رواه أحمد والنسائي. وهذا أبو الدرداء يقول: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر، كما في صحيح مسلم. وقال البخاري: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام، إني لأرجو الله أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. سبحان الله، هذا يقول: ما اغتبت أحدا قط، وذاك يقول: لن أدعهن ما عشت. وأولئك يتسلسل قول كل واحد منهم: ما تركتهن منذ سمعتهن. ما هو السر في حياة هؤلاء؟ أهو حب الرسول أم لذة العبادة؟ أهي حلاوة الطاعة أم الخوف والخشية؟ إنه الكنز المفقود، عالم الأسرار وسر عالم الأخيار، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أخي الحبيب، تأمل هذا الموقف، ألست تشتري الدنيا بأسرها بخطوات تمشيها في يقظة الأفق لصلاة الفجر ونسائم الفجر تدغدغ صفحات الخدين، النوم يغازل العينين، الهواء ينعش الروح مكافأة لها على انتصارها على الجسد لتقوم لصلاة الفجر. إنها من أجمل لحظات الدنيا، تسير بهدوء وصفاء وسكون ونقاء، لا يراك إلا أمثالك من الصفة الأخيار الذين يتسللون من الأحياء والحارات يتسابقون للمسجد أيهم ينال الجائزة أولا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبعد الصلاة تجلس في مصلاك، تسبيح وتهليل وذكر وتكبير، الوجبة الأولى في صباح المؤمن فيها ما لذ وطاب من زاد الروح، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هكذا المؤمن جلس في مصلاه بعد صلاة الصبح يذكر الله، كيف سيكون حاله، كيف سيكون يومه، توكل وثقة ويقين بالله جل وعلا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إنها من أجمل لحظات الدنيا لحظات الفجر والقيام لصلاة الفجر، كم حرمها أولئك الناس، كم أولئك المساكين الذين حرموا هذه اللحظات، فقدوا هذه اللحظات الجميلة التي فيها صدق الإيمان والقرب من الله جل وعلا. تاسعا وأخيرا من أسباب تحصيل هذا الكنز قيام الليل، يقوم آخر الليل وربما أيقظ زوجه وأولاده، فلا تسمع في البيت إلا دويا كدوي النحل، إنها الأسحار وقت سكون الليل وخلو البال، يجتمع فيها القلب وتسمو فيها الروح وتصفو فيها النفس، يهدأ فيها الصوت، هي وقت الذكر والصفاء وفتح أبواب السماء واستجابة الدعاء، هي المنهل العذب للصالحين والمورد الزلال للمتقين، هي وقت الشوق والحنين، فالأسحار هي نعيم الدنيا وبهجتها. سل الليل عن الأحباب فعنده الخبر، فلا تسمع إلا همسات المحبين وأزيز الخاشعين وأنين التائبين وآهات المذنبين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إنه كنز الإيمان الذي جعل ليلهم لذة وأنسى، فهذا أبو سليمان الداراني يقول: لأهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم. قال الهيثم بن جماز عن زوجته قال: واسمعي يا أمة الله، اسمعي أيتها المؤمنة. قال الهيثم: كان لي امرأة تقوم الليل وكنت لا أصبر معها على السهر، فكنت إذا نعست ترش علي الماء في أثقل ما أكون من النوم وتنبهني وتقول: أما تستحي من الله، إلى كم هذا الغطيط؟ يقول الهيثم: فوالله إن كنت لأستحي مما تصنع. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل وصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، كما في أبي داود والنسائي وابن ماجه، وفي رواية: إذا قام أحدكم من الليل فليوقظ أهله فإن لم تستيقظ فلينضح على وجهه الماء، وعند أبي داود وابن ماجه: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن المواقف النبوية الجميلة ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. تقول: فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. صورة رائعة للحياة الزوجية، صور رائعة للحياة الزوجية مليئة بالسعادة والتفاهم والتعاون بين الزوجين، أين بيوت المسلمين منها اليوم؟ قال أبو الزناد: كنت أخرج من السحر إلى مسجد رسول الله فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ، أما اليوم فنشكو إلى الله أحوال المسلمين، فلا تكاد تمر ببيت في صلاة الفجر إلا وتسمع غطيط أهله بالنوم بعد سهر الليل على مسلسلات الحب والغرام وكلمات الفحش والإجرام، ليل صاخب ووجه شاحب وابتعاد عن الهدي الأول. فإلى وقت قريب لم يكن ليل المسلمين هكذا، بل كان ليل الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ليل الصالحين والصالحات، ليل الراكعين والساجدين، ليل التائبين والمستغفرين. فما الذي دهانا معشر البنين والبنات؟ سيئات وشهوات وقنوات ومسلسلات، فيا عجبا لمن آثر الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها الأرض والسماوات بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات. ما الذي أصابنا؟ سلمنا أنفسنا لأعدائنا طائعة مستكينة. أيها الشباب والفتيات، أيها الآباء والأمهات، إن قيام الليل ولحظات الأسحار هو الزاد الذي نحتاجه في مثل هذا الواقع، هو الدواء، هو الدواء للقلوب القاسية الجامدة، ولو لبضع ركيعات ودقائق ولحظات، فهي علامة الخير وبداية الطريق ليتعود الناس على الصلة بالله. أين أنتم أيها المحرومون من نعمة الإيمان؟ يا من حرمتم أنفسكم روائع الأسحار وجعلتموها مرتعا لهتك الأستار ومقارفة الحرام، لما أعرضتم عن الله ثقلت عليكم حتى الفرائض، فربما نقرت نقر الغراب، وربما وجد الغراب جيفة من جيف الدنيا فنسي حتى الفرائض والواجبات. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهل لا أحسنوا الظن، فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. يا أهل الإيمان، يا أهل الطاعة والاستقامة، اسمعوا لأبي إسحاق السبيعي يقول: لا إله إلا الله، ذهبت الصلاة مني وضعفت ورق عظمي وكبر سني، وإني اليوم لا أقوم إلا بالبقرة وآل عمران. لا إله إلا الله، لما كبر سنه ورق عظمه لم يعد يقدر على القيام في الليلة الواحدة إلا بنحو 4 أجزاء، وكان رحمه الله قد ضعف عن القيام، فكان لا يقدر أن يقوم إلى الصلاة حتى يقام، فإذا أقاموه فاستتم قائما، قرأ 1000 آية وهو قائم. إنه كنز الإيمان الذي وجدوه وذاقوا حلاوته. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صورة جميلة لأهل الأسرار في الأسحار، فهم ينامون قليلا ويتهجدون كثيرا ومع ذلك يستغفرون وكأنهم مجرمون، لكنه الكنز المفقود. ففي الافتقار والانكسار للعزيز الغفار ما يملأ القلب سعادة وانشراحا ويعجز عن وصفه اللسان، إنه الإيمان جنة الدنيا، آه لو ذقنا حلاوتها وشعرنا بلذتها، سعادة لا تنتهي ولذة لا تنقطع، تلامس أوتار القلب فتتسرب لبقية الجوارح، ننسى معها التعب والنصب، إنه ليمر بالقلب لحظات. أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم مقيم، هكذا كانوا يقولون وهكذا كانوا يشعرون بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان. وأخيرا، هل عرفتم أيها الإخوة، هل عرفتم الكنز الذي فقدناه؟ فقد دقت ساعة الخطر وبلغ الشر مداه، بكى أبو الدرداء وقد رأى دولة الأكاسرة تهوي على أقدام المسلمين، فقيل له: يا أبا الدرداء، تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك، ويحك يا هذا، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وروى الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء، إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. رواه أبو نعيم في الحلية، وهو في السلسلة الصحيحة. تأملوا هذا الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد، فنتعلم حرامها وحلالها وزاجرها وآمرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم القرآن. ثم قال: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، لا يدري ما زاجره ولا آمره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثره نثر الدقل. فهل نترك أمر الله فتتراكم السحب على قلوبنا ويخلق الإيمان في أجوافنا؟ وهل نقرأ القرآن فننثره نثر الدقل، أي التمر اليابس؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وتلين أفئدتهم؟ ألم يأن للإيمان أن يلامس شغاف القلوب ويهز أوتارها؟ ألم يأن لقلوبنا يا إخوة الإيمان أن تذوق حلاوة الإيمان؟ ألم يأن لقلوبنا أن تستشعر لذة الإسلام؟ ألم يأن لقلوبنا أن تطعم طعم الاستقامة والالتزام بحق؟ مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أجمل ما فيها، وأجمل ما فيها كنز الإيمان. اللهم يا رحمن نسألك صدق الإيمان، اللهم إنا نسألك صدق الإيمان، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم زين الإيمان في قلوبنا وحببه إلى نفوسنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ارحم ضعف نفوسنا، اللهم تب علينا توبة صادقة، فأنت أعلم بأحوالنا. اللهم إنك تعلم حالنا وترى مكاننا وتسمع مقالنا، فارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم تب على التائبين، وانصر المستضعفين في كل مكان. اللهم أعن المسلمين في كل مكان، الصادقين الموحدين الداعين إلى سبيلك، الناصرين كتابك وسنة نبيك. اللهم أعنهم وثبتهم ووفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم يا حي يا قيوم، من أراد هذا الدين، اللهم من أراد هذا الدين وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا قوي يا عزيز، فإنهم لا يعجزونك، أنت العليم بحالهم، فعليك بهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بأيديهم إلى ناصية الحق، اللهم أصلح ولاة أمورنا خاصة، اللهم أصلح ولاة أمورنا خاصة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم أعنهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين، ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك. يا قوي يا عزيز يا خبير، اللهم أعنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم. مع تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، الرمز البريدي 11439، صندوق بريد 37384، هاتف رقم 01-4-13-0000، فاكس رقم 01-4-11-6830، بريدة، هاتف رقم 06-3-8-2-1-3-3-3، فاكس رقم 06 3821743 جدة هاتف رقم 02-680-8240. وأنا أود أن نلفت الانتباه إلى أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة لدى مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com